شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فيهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن علم الحديث يعتبر هو أشرف العلوم بعد علم الكتاب العزيز، وقد أثنى الله جل وعلا على هذا العلم الشريف في مواضع من الذكر الحكيم، وأمر به سبحانه وتعالى كقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أمر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسنته عليه الصلاة والسلام القولية والعملية والتقريرية. ومنه قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومنه قوله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بمعرفة هديه وسنته، وهذا هو علم الحديث. حيث هو أصالة العلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبعا العلم بأحوال أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فهم علماء الحديث النجب الأوائل، لا يبزهم عالم من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم نقلة هذه الأحاديث، وهم حملة هذا العلم الشريف رضي الله عنهم أجمعين. أتاهم الله جل وعلا من الحفظ والورع والتقى والصفاء والنقاء ما لا يوجد في أحد البشر بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ومنه قوله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمن أظهر التفاسير في معنى هذه الآية أن الحكمة هنا هي علم الحديث، والمتأمل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا العلم يقل في آخر الزمان، ويختلف الناس في الكتاب بأهوائهم وآرائهم، لأن السنة تفسر الكتاب وتبينه وتشرحه وتوضحه وتستقل بالأحكام عنه أحيانا. ولهذا تسمعون في هذا الزمان هذه النابتة التي ظهرت في بعض البلدان، أولئك الذين يعرفون بالقرآنيين، لفظوا السنة وامتهنوها وأبوا أن يفيئوا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وقل كذلك في الرافضة الذين كفروا الصحابة رضي الله عنهم وهم حملة الحديث، ثم كفروا من نقل عنهم هذه الأحاديث، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر: إن الإسلام بدأ غريب وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. هكذا في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر: وإنه أي هذا الإسلام وهذا الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. غربة الإسلام في آخر الزمان غربة العلم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على هذا المعنى ما أخرجه ابن بطة في الإدانة وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، كان يقول رضي الله عنه: لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون وتنكروا ما كنتم تعرفون، وما دام عالمكم يتكلم بينكم غير خائف. لاحظ خفاء السنن في آخر الزمان تقلب المعروف منكرا وتجعل المنكر معروفا والعياذ بالله، وأن الناس يتلونون في آخر الزمان، نعوذ بالله من التلون في الدين. فما كانوا يقطعون بحرمته بالأمس القريب ويحذرون منه وينفرون عنه صاروا يرونه حقا يدعون إليه ويتقدمون الناس فيه ويشنعون والعياذ بالله على من يقول بحرمته كما كانوا هم يقولون من قبل. ولهذا تعود ابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، تعوذوا بالله عز وجل من التلون في الدين. فهذا العلم شأنه شريف عظيم، ولحملة هذا العلم بشائر ومرغبات، منها قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر هم أهل العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي لا يعرف السنة لا يعرف الكتاب العزيز. ولهذا نجد في هذا الزمان خط عشواء من البعض، نسأل الله العافية والسلامة، يؤولون القرآن على حسب أهوائهم ومراداتهم وضغط واقعهم ليساير أحوالهم وعاداتهم وتقاليدهم. ولهذا فيما يروى عن السلف ويذكر عن عمر رضي الله عنه قال: إن أقواما أعيتهم السنن أن يحفظوها ويعملوا بها، فعمدوا إلى كتاب الله فقالوا فيه برأيهم. وفي الحديث الذي رواه جمع من الصحابة منهم العبادلة الأربعة: عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن عمرو، ورواه علي ومعاذ وجابر بن سمرة وأبو هريرة، وجاء مرسل من حديث إبراهيم العذري. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد اختلف في هذا الخبر رفعا وإرسالا، وسأل مهنا الإمام يحيى الإمام أحمد ابن حنبل كما في العلل للخلال عن هذا الخبر، فقلت كأنه موضوع، فقال الإمام أحمد: لا، هو صحيح. فسأل: أو عمن سمعت؟ قال: عن مسكين. ومسكين هذا راوي للحديث، ليس متكففا يطلب ما عند الناس. قال الشافعي رحمه الله تعالى فيما ينسب إليه: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل. وحمل الأئمة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه في الصحيحين من حديث معاوية، وفيهما من حديث المغيرة، وعند مسلم حديث ثوبان، وجاء عن غيرهم رضي الله عنهم أجمعين: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أن هؤلاء هم أهل الحديث، حتى قال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وحمل الجمهور الآيات الدالة على الولاية على العلماء القائمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم: إن لم يكن هم العلماء، إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي. فهذا العلم الشريف عظيم القدر، وتزداد أهميته في زمن التخبط والفتن، حيث يرمي كل رام برأيه ويقول بما عنده. وإنما النجاة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام، بذلك تكون النجاة عباد الله. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا تكثر البدع وتنتشر الضلالات إلا عندما يقل حظ الناس من علم محمد عليه الصلاة والسلام. ولا خلاص لهم منها إلا بالرجوع إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ففي حديث العرباط ابن سارية عند الثلاثة وغير بسند جيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. لاحظ، عليكم بسنتي، المخرج في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، في فهمها ومعرفتها وضبطها ومعرفة صحيحها من سقيمها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. لاحظ، رد إلى سنته وإلى سنة الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في زيادة عند النسائي وغيره: وكل ضلالة في النار. وفيها كلام. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لا تقوم حتى يقل العلم ويفشو الجهل. في حديث أبي هريرة: وتظهر الفتن. كل هذا يؤكد على أهمية هذا العلم للعباد والبلاد، وأن الناس ما داموا يعتنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام تقريرا ورواية ودراية وفهما واستنباطا فهم على خير عظيم وبسلامة ونجاة، ومتى ما غفلوا عنها وقعت الهلكة ومرجت الأحوال والأحلام. ونحن إذ نقول مثل هذا الكلام إنما نريد أن نشد هممنا وأن نشحذها وأن نستشعر عظيم الثغرة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذ ليس بعجيب في مثل هذا الزمان أن تجد قرية كاملة ليس فيها من يعرف علم الحديث، ليس فيها من يميز بين الصحيح والسقيم. هكذا تروى الأخبار جزافا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا خطورة ذلك بإذن الله عز وجل. بل ليس بعجيب أن تجد في مصر كامل النفر القليل ممن لا تقوم بهم الكفاية في معرفة هذا العلم الشريف العظيم، في وقت تنافست فيه الأمة بكدها وكديدها وكضها وكضيضها في كل مناحيها على علوم الحياة الدنيا، ينفقون فيها الأموال ويفرغون لأجلها الطاقات والقدرات ويجوبون لأجلها الآفاق، يقطعون الفيافي والقفار في رحلة إلى الأمصار يطلبون هذه العلوم. أما علم الحديث فقل البواكي له في هذا الزمان، نسأل الله العافية والسلام. فهل من مشمر عن ساعد الجد ليساعد في سد هذه الثغرة عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ فإنه من العبث، بل من الخرق ونقص العقل، بل من ضعف الإيمان والديانة أن يعمد الإنسان إلى ثغرة يراها لا أقول قد سدت، وإنما قد تجاوز الناس فيها ذلك الحد إلى حد العطالة والبطالة، في حين أنهم يرون الثغرة واضحة جلية في علم محمد عليه الصلاة والسلام وقل ما يلتفت إلى ذلك. وللأسف الشديد لأنه لا يأتي بالمال في آخر الزمان، لأنه لا مكان له عند الناس في آخر الزمان، لأنه لا ترفع إليه الأبصار في آخر الزمان، الهمة عنه متقاعسة بل قاعدة. فالله المستعان. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وشنع الله تعالى على النصارى، قال الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. حظا، تركوا شيئا. وماذا يصنع الناس اليوم؟ الله المستعان، تركوا أشياء، التفتوا إلى دنياهم، عظموها وبجلوها، فيها يوالون وفيها يعادون، لأجلها يعطون ولأجلها يمنعون، وبها يقيم العباد. والله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا تقى بعيدا عن علم محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث زكريا عن عامر بن شراحيل الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. من بين الحلال والحرام؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحلال والحرام في القرآن والسنة، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلينا أن نصدق مع الله عز وجل، فإن الصحابة كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ولا نصح أعظم من أن تنصح للناس في دينهم وأن تحفظ عليهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا شرف عظيم. يقول أيوب ابن أبي تميمة السختياني: كفى بالمرء فضلا أن يكون مؤتمنا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم وشرف كبير يا إخوان. ونحن بين يدي مقدمة الإمام مسلم التي قدم بها لصحيحه الذي هو صح أحد الكتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، أعني البخاري ومسلم. وهذه المقدمة حقيقة مليئة بالفوائد والقواعد المتعلقة بفن الدخول على علم الحديث، فهي مدخل يتعلم فيه طالب العلم كيف يتعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دراية ورواية. ولا بد أن نؤكد على معنى مهم، أن علم الحديث ليس هو علم مصطلح الحديث، فإن بعض الناس يظن أنه إذا حفظ نبذة أو نبذتين من كتب المصطلح أقل أو أكثر، أو حفظ منظومة أو منظومتين من علم المصطلح، أنه بذلك قد عرف علم الحديث. وهيهات هيهات، ليس علم الحديث هو حفظ هذه النبل. وبعضهم يظن أنه إذا حفظ تقريب التهذيب أو تهذيب التهذيب أنه قد ضبط هذا الباب وصار محدثا خريتا لا يشق له غبار. علم الحديث شيء وراء ذلك وأعظم من ذلك وأجل، كما سيبينه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذه المقدمة التي سنمر عليها معتنين أصالة بالقواعد التي فيها وما يتعلق منها بما تداوله الناس من علم المصطلح في النبذ المشهورة بين الناس اليوم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. استفتح كتابه بحمد الله عز وجل، والمتأمل في ما كتبه السلف الصالح يجد أنهم تارة يقتصرون على البسملة، وتارة يقتصرون على الحمدلة، وتارة يجمعون بينهما. إلا أن المتأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن المحفوظ عنه في المكاتبات والرسائل الاقتصار على البسملة، وأما في الخطب والمواعظ فالاقتصار على الحمدلة. فتكون هذه المقدمة بمنزلة موعظة لنا أن نتقي الله جل وعلا في هذا العلم الشريف العظيم، وأن نتقرب إلى الله جل وعلا بتعلمه وضبطه وبثه في الناس مهما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإن الأمة إذا فشى فيها علم الدليل نجت بإذن الله عز وجل، أما إذا فشى فيها الأهواء والآراء وقول فلان وعلان فاعلم أن الأمة قد نسيت حظا مما ذكرت به. قوله: والعاقبة للمتقين، هكذا قضى الله جل وعلا في كتابه العزيز أن العاقبة دائما للمتقين. فالباطل له جولات وصولات، ولكن سرعان ما تذهب وتبور، وتبقى العاقبة للمتقين، لهم النصر والتمكين، والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وصلى الله على محمد خاتم النبيين، انتقد بعضهم الإمام مسلم في اقتصاره على الصلاة دون التسليم على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا انتقاد ليس في محله، وإن كان صاحبه قد احتج بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لأن المتأمل في السنة يجد أن هناك مواضع لم يجمع فيها بين الصلاة والسلام، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح الإمام مسلم، في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول مثل ما يقول المؤذن ثم نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وهنا ليس فيه ذكر للسلام، ومنه قول جبريل عليه السلام في حديث ابن عمر المشهور، في حديث ابن عمر المشهور في صحيح مسلم، ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة بدون ذكر القصة بتفاصيلها بطول الإمام مسلم. قال: يا محمد، في حين أن الملائكة قالت في حديث جابر في صحيح البخاري: فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. فالملائكة تارة تذكر الصلاة والسلام، وتارة تسمي محمدا عليه الصلاة والسلام بدون ذكر لذلك. وإذا جاز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجردا مع التوقير والتبجيل والتعزير والاحترام والمناصرة والموالاة، فلا أن يجوز. غيره من باب أولى. فالذي يذكره مجردا أعلى منه الذي يذكره مع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ومنه حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح الإمام مسلم أيضا في قصة الأذان، في قول: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ليس فيه ذكر للصلاة والسلام، لأن يقول قائل: هذا خاص بالملائكة والملائكة رسل، فالرسل تخاطب الرسل بأسمائها. فنقول: هذا كذلك تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لنا. الشاهد ليس في الاقتصار على الصلاة عليه الصلاة والسلام في الكتابات ونحو ذلك قصور ولا انتقاد، فالواجب كما تقدم هو التعزير والتوقير والنصرة والاتباع له عليه الصلاة والسلام. وهنا قد اقتصر على الحمدلة بدون ذكر للشهادتين. وكأنه لم ينزلها بمنزلة الخطبة بين يدي الكتاب، لأنه قد جاء عند أبي داود والترمذي، وصححه الترمذي قال: حديث حسن صحيح، ورواه أيضا ابن أبي شيبة، وذكر ابن حبان في صحيحه من طريق عاصم ابن كليب عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وأما حديث أبي هريرة كل أمر ذي بال لا يستفتح بالحمد لله فهو أبتر في رواية أقطع، فالراجح أن هذا الخبر معلول ولا يصح إلا مرسلا. فقد رفعه قرة المعافري وقرة سيء الحفظ، بينما أرسله الأئمة عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد، وهذا هو اللفظ المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالأحاديث متكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة أما بعد، ولا يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام وبعد أبدا، ولا يحفظ عن الصحابة كذلك رضي الله عنهم لفظة وبعد. وإن كان قد وجد في مقدمة بعض المعاجم ونحو ذلك، ولكن السنة أحق بالاتباع. في الصحيحين في قصة بريرة في حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، ما بال أقوام يشترطون، إلى آخره. في قصة جرير في موت الأمير لما خطبهم كما في البخاري قال: أما بعد. ومثله قال النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبة ضمام: أما بعد، إن الحمد لله، أو إن الحمد لله، إلى آخره. ثم قال: أما بعد. وهذا كثير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكلام أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فينبغي أن تنشر هذه اللفظة، فإنها لفظة نبوية وهي قطعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام. فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دليل على ما كان عليه ذلك الجيل من الحرص على معرفة أخبار وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد كانت همتهم مصروفة لهذا الشأن العظيم، بين عالم ومتعلم ومحب للخير يجري في ركابهم ويشهد مجالسهم. وأشار الإمام مسلم هنا أن هذا من توفيق الخالق لعبده، هذا توفيق من الله جل وعلا، كما قال ابن القيم في النونية: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم بالحرمان. هذا توفيق من الله جل وعلا أن توفق وتسدد لمعرفة علم محمد عليه الصلاة والسلام. أن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو علم الحديث. وقد اجتهد بعض المتأخرين في التفريق بين الحديث والأثر والخبر، ولا أعلم هذا التفريق عند الأئمة في زمن الرواية، يصدق أن تقول على الأثر حديثا، ويصدق أن تقول على المرفوع حديثا، ويصدق على أن تقول على المرسل كذلك حديثا، وكذلك تقول خبرا وتقول أثرا. تقول هذا هو المأثور عن الصحابة، وهذا هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محفوظ بالأخبار أو في الأخبار عن الصحابة، وهذا محفوظ في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشأن في ذلك واسع، وتجدون أن الكتب المصنفة الآن تسمى بكتب ماذا؟ كتب الحديث، وفيها الموقوف والمقطوع والمرفوع والمراسيل، كله متضمن في هذه الكتب، وكل ذلك يسمى حديثا. قال بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة بالفحص. الفحص والتفحص الإمعان في معرفة الشيء والتدقيق فيه، وهكذا يجب أن نكون مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن تجد خطباء ووعاظ بل وبعض المنتسبين إلى العلم يروي الأخبار هكذا جزافا لا يميز بينها، فانتشرت في الأمة كثير من الأخبار الضعيفة بل والموضوعة، بل وفي بعض الأحيان تذكر أخبار على أنها من الحديث وهي لا أصل لها مطلقا. ألا تسمع من بعض المتكلمين في شأن الدين قولهم كذب المنجمون ولو صدقوا؟ هذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المنجمون هم على الكذب والافتراء والضلال، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام حالهم أنهم يخلطون مع الكلمة التي تسترق بالسمع 100 كذبة، ونهى عن الاتيان إليهم، وأحاديث الكهانة مشهورة معروفة. لكن ليس القضية، القضية أنت تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تتقي الله جل وعلا فيما تقول وتؤدي، لا بد أن تعرف هل هذا الكلام قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا، ثم إذا قاله هل هو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. وسيأتي معنا أنه لا يلزم من الكل أن يكون عالما بإسناد الحديث وأن يكون عالما بعلله، فإن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل أن تروي الخبر اسأل أهل الذكر الذين عرفوا هذا الباب هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف، يكفيك هذا حتى ينتشر في الأمة الحديث الصحيح، وتحاصر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أثرت سلبا على الأمة، بنيت عليها عقائد وأخذت منها أحكام وحصل لأجلها خصومات والعياذ بالله، كل هذا موجود في الأمة اليوم. ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت الذي لا يعلم حكم هذا الحديث عن روايته لقل الخلاف في الأمة، لأن هذا الحديث الذي ستروه سيتبناه البعض ويتفقهون عليه ويعملون به، فإذا جاءهم أحد قال هذا ضعيف ما قبلوا منه، ثم يتناحر الناس سلبا وإيجابا، كل يريد الانتصار لنفسه، فالأهواء في آخر الزمان تكثر، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد أن تكون هذه الهمة، الفحص والتدقيق والتنقيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل روايتها. وهذه الكلمة دالة أيضا على الاستغراق في الشيء والإمعان في طلبه. قال في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء. هذه قاعدة، التفريق بين الأبواب، التفريق بين الأبواب. سيأتي معنا كلام الأئمة فيما يتعلق بالأسانيد، إذا كان الإسناد متعلقا بأصول السنن والأحكام والعقائد، وإذا كان الإسناد متعلقا بالتاريخ والتفسير والترغيب والترهيب ثوابا أو عقابا أو ثوابا وعقابا. فهذه إلماحة مهمة نستصحبها معنا. فليس كل حديث يصلح الاحتجاج به، أي من جهة إسناده في الترغيب والترهيب، يصلح كذلك الاحتجاج به في أصول السنن والأحكام والعقائد. فربما قبلنا حديثا، أو لنكون أكثر دقة، فربما قبل الأئمة في زمن الرواية حديثا بإسناد معين في الترغيب والترهيب، وردوا نفس ذلك الإسناد إذا ورد في الأحكام والعقائد وأصول السنن. وربما يقبلون إسنادا في التفسير ولا يقبلونه في الترغيب والترهيب إذا كان يتعلق بأصل من الأصول في بابه. وسيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا التمثيل لمثل ذلك. فحديث يرويه حماد بن سلمة مثلا، أو محمد بن عجلان، أو عمرو بن شعيب، أو بهز بن حكيم، أو محمد بن إسحاق، أو يزيد بن أبي زياد، أو أمثال هذه الطبقة كابن عقيل وغيرهم، ربما قبلوا هذا في الترغيب والترهيب، ولكنهم لا يقبلونه في أصول الأحكام والعقائد والسنن. وسيأتي التمثيل على ذلك إن شاء الله تعالى. قال: بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. سيأتي الحديث عن الأسانيد وأهميتها في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وتداولها أهل العلم فيما بينهم، هنا قاعدة أن العمدة في الرواية تدور على الكتب التي كانت في زمن الرواية. إذن هذه قاعدة مهمة لا بد أن نستصحبها. فإن أصول هذا الدين في السنن والأحكام والعقائد إنما تؤخذ عن الكتب المشهورة المعروفة في زمن الرواية. في القرون الثلاثة وبعضهم يقول إلى رأس المئة الرابعة، كصحيح البخاري ومسلم وموطأ مالك وسنن النسائي وسنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد وسنن ابن ماجه ومصنفي عبد الرزاق بن أبي شيبة ومسند أبي يعلى وعبد بن حميد وإسحاق بن راهويه وكتاب الشافعي وسنن الدارمي وأمثال هذه الكتب المشهورة في زمن الرواية. فلا تطمع لأصل من أصول الدين تجده في كتب مغمورة أو في كتب بعد زمن الرواية. المقصود بزمن الرواية الوقت الذي كان فيه نقد علم الحديث وتداوله والرحلة فيه، وكان فيه أئمة هذا الشأن في كل زمن أئمته يجمعون الأحاديث وينظرون فيها ويميزون بينها ويتناظرون فيها ويراجع بعضهم البعض الآخر فيها. وإنما قلنا هذه القاعدة لأن هناك من يبحث في كتب الغرائب والعجائب وكتب المتأخرين، فيحتج على فعل متعلق بالعقيدة أو بأصول الأحكام والسنن، فننتبه لمثل هذه القاعدة الهامة لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه أهل البدع والأهواء، وصار كل واحد منهم يريد أن يسربل واقعه بالإسلام فيبحث هنا وهناك ليجد بغيته في مثل هذه المظان. فلنتق الله في دين الله تبارك وتعالى. وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله وتداولها أهل العلم فيما بينهم. ما لم يتداول المغمور الغريب العجائب، هذه كانت محل ذم منهم كما سيأتي معنا في كلامهم عن الغرائب والمفاريد، كانوا يحذرون منها وينأون بأنفسهم عنها. هذا وهم في زمانهم يفعلون ذلك، فكيف فيما بعد؟ ومعاذ الله أن تعيش الأمة قرونها الثلاثة المفضلة وقد تركت شيئا من أصول السنن والعقائد والأحكام حتى يظفر به المتأخرون. بل إعراض أهل الرواية عن ذلك دال على نكارة هذه الأخبار، بل هو دال على إجماع الأمة على عدم العمل بها ولا الالتفات إليها، وهذه الأمة معصومة مرحومة في إجماعها لا تجمع على ضلالة. قال فأردت أرشدك الله أو فأردت أرشدك الله، يمكن على كل من المعنيين، أي فأردت أنا أن أوقفك عليها أو أردت أنت سائلا إياي أن أوقفك عليها. وتلاحظ هنا أرشدك الله وقبل قليل يرحمك الله، يدلك ما كان عليه علماء الأمة من الرحمة والإشفاق بأمة محمد عليه الصلاة والسلام ومن الاحتفاء والإكرام لطلبة العلم، لا سيما حملت هذا العلم الشريف العظيم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها، ويمكن أن نقرأها أن توقف على جملتها بدون تشديد. ولا وجه لانتقاد ذلك، فاللفظ صحيح بكلا المعنيين، المعنى صحيح بكلا اللفظين، أن توقف على جملتها أو أن توقف على جملتها. مؤلفة محصاة، مؤلفة جمع الأشباه والنظائر في مكان واحد، وهذا هو التأليف، بحيث تجد الشيء مبثوث منثور في أكثر من موضع، فتجمع المتشابه منه في مكان واحد وتعطيه عنوانا أو تبويبا، فهذا نوع من أنواع التأليف. هذا ما فعله الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما سيبينه هنا. قال مؤلفة محصاة، محصاة في نظر الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وإلا ليس مقصود الإمام مسلم أنه أحصى كل الأحاديث في هذا الباب الذي ألف عليه مثلا، واضح؟ فإنه ليس هو ولا البخاري ولا غيره من أهل العلم ذكر أحد منهم أنه قصد إحصاء كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة عنه. والإحصاء يطلق ويراد به العدد المخصوص، كحديث أبي هريرة في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فأطلق الإحصاء على عدد معين مخصوص، وهذا معروف في لغة العرب، تقول أحصيت كذا إذا جمعته أو ضبطته وحسب الشيء الذي أحصي. قال وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، وهذه إشارة إلى أن التأليف يختلف بحسب نظرة كاتبه، فالبخاري مثلا اعتمد سبيلا سوى هذا السبيل، فالبخاري اعتمد تقطيع الخبر وربما ذكره بالمعنى في مواطن، وتكرر الخبر في مواطن متوالية، إلا أنك لا تكاد تخطئ فائدة من تكراره للخبر، إما فائدة في المتن أو فائدة في الإسناد. بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك، زعمت أي قلت، وهذا هو الأصل في الزعم، الزعم القول، وربما يكون القول صحيحا أو خاطئا. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، أي قالوا لن نبعث، زعم الذين كفروا، هذا زعم باطل، وهذا زعم باطل. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، أي يقولون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، لكنه قول خالي عن البراهين، فهو قول باطل وزعم باطل. ومنه ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة تسور الشيطان على بيت المال، الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة خازنا أمينا عليه، فقبض عليه أكثر من مرة، فقال له زعمت أن لا تعود وعدت، زعمت أي قلت أنك لا تعود فعدت. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم زعمت أنها أرضعتكما، فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، والخبر في البخاري من حديث عقبة. قال فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. وكان المؤلف يشير إلى أن جمع الأخبار في مكان واحد أوفق في التدبر والفهم والنظر، واستنباط الأحكام، لأنك تجد الحديث بأكثر من رواية والمتن فيه زيادة ونقصان، وهذا مؤثر في فهم الحديث واستنباط الفوائد منه. نقف عند هذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا.